أبم سيفنتي دتش اتدي بفنا أم حسبتا سنساتي أن أصحاب الكهف أدون ور قدسين ور قيم أدون ور لوهي كتبمي كان لوهي سنكيستي مقا إساني تيفي قس إساني كتبني هلا قدسني سنقب أتي مت أنسن لوهنسن لوحي تقع الرا تكا رصاص الرا تلفمي كانوا من آياتنا عجبا ودون إساني معجزاتين تن إرقد دؤوت سيتا هنسين إسان إساني معجز الرأي ملي تن إرقد دؤوت متي وان نتي أوم نكيس وان سنر نما دنقوت نما أجبوت جرا إسان جرسني أكاور تفسيرا قديستي موتي تشتوكو كان كافرات بيروم مندرة ترسوس جأمو كيس جراتو تر ايغن بئيس آتي نمتشسون مكاتاقاتو الچيتي نمان قبراجة نما دبي إسادي دي نأجيس هنگا ور ربتي أماني ركتي أكتهو أبتي دوبا موتيكسون دردروتا تقوتو دبيتي هن أغيني أغينيان دردروتا تقوتو دبيتي هن أغيني أغينيان يامي يو مكا إبادو باتن نئمتني بيخا جئين هقا سنجرسون ربين كينيا كان سمئي دچي اومي أبدوما إسا إيفني وان براهن إبانو جأنين جنان جولم ماتو أكنا إسن قدا هنگا بروتي إسن إيسي والمريات دعا أجيلا جئين دوبا هلكن كيسا موتيسا إيس أوف غندر بيان دوبا أدويا أنو نمني توكو كواتيس كان سريك أب إسان وجي إيس دوبا هقا بريو لوكات أوجيتشا قد توكو سينا أمو موتيتشا في أشكر إسا كان إسان أكأبؤوف فانت أو قدسا سينو إساني بيخني هاتيو اتسينو صداتا هقاسا موتيتش قدكنا اتشوفا ها بيل في ديبؤون دؤني جئي اتشوفا أمو ربين جرى قدسين سنتي هريبة دربي كان واتك قبن قبن أمتا تكابر إب سديف سقل رفن إيغسي ربين إسان دميسه قياتك تكا إنا قياء وان أجتاء إفسيا دوبا بيلتي إتي أغيامنان نمتك إسان الرا مغال أتي إرغني سوتا أكا نمنس أغررت ديمي نياتا غارينو بيت جئنين دوبا هقا مغالا إسان إرابيان سينو واني أرغي مغالا أكا إس إرى جرجيرمت كان نمتو كل وربي يسان إرى همبين واني إفين جئي مغالان تينيا واتنامتي كرأم بدي هيي جئي نات بيتي هقا مالك هركاك أبو أبا ناتتي كنو

wanni dubbanne sun min ayatillah ragaa dandeeytii rabbiiti. Man yahdillahu namni rabbiin azalitti qajeeluu isaa fedhe fahuwal muhtadi isumaatu qajeela. Waman yudlil nama rabbiin jallina isaa fedhe falan tajida lahu waliyyan murshida nama isa gargaaree isa qajeelchu isaaf hin agartu. وتحسبهم أيقاظا أضاءتي ور قداسا قد إساني كيستي قرتي نما الرفني كان دمك إيج إيسو سيتا وان إج إساني ببنا تاتف وهم رقود إسان إج إسانيتي رفن ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال إنا مرقات في إنا بتأتي إسان قرق قلتنا أكبيين فون إسانيه نيانف وكلبهم باسط ذراعيه سرج إساني هرك إسالمان أفيت إيس بالوصيد دره قدسني كيسة hoggaa isaan gara galan akkuma isaanitti gara gala. Law ixtala'ta alayhim odoo jara san isaanii akkasitti rafu gartee jara rafu kan ijji isaanii bana'a kan gara gaggalan kan hin kaane odoo rabbi si garsiise lawallayta minhum firaara سلا إرّا غرغلتات ديستا ولملئت منهم رعبا سلا سودان إساني قلبي سيغوتي تنافجتش نمت كلين قدسا إسانت سينوهن دندين وكذلك أكما زمن إيرا رففن نياتا أغاتئين ملئتي دنديتي تينيان بعثناهم هريبا كافن ليتساءلوا بينهم أكا هال إسانتي في هنگا قدسا كيسة أنرى والقافة نيف قال قائل منهم نمني توكو إسانرى أكي جئي جركان قافته كم لبستم هنغم قدك نكيس تيسا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قياتك تكاج إنا قياتي جأن مالف إسان هقا أدوم باتو قدسا سينانيتي هقا إسين سينتو كأني أدون سينتسون تنما قيا سيناني سينانيتي guyyaa tokko teenye je'an inumaa aduun seenuu shakkaniiti cinaa guyya'aati je'an. Qaaluu ammoo gariin isaanii akki je'an rabbukum aclamu bimaa labistum rabbii keessantu hanga as teessan beeka waan kanarra jaba'aa haasawaa. بيلة التجرى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة تنافجتش نمتك إسنرى ما لك ميتا كنان مقال أتنو إرقا إسين أمت أرسوس جأمتي فلينظر أيها أزكى طعاما نياتا قندسني كان إر هلالي كان مكفأك على ميمتي فليأتكم برزق منه دوبة نيات هلال سنرى وابتي ها إثني فدو تكا ها إثني الأفوني وليتلطف أكهم بيه كملتي هقا مدالا سنيفي هقا وابت اللي ها ديمو ولا يشعرن بكم احدا وان لم تكن لين اسم بيخ اتجيسو

دمتو لالي قل الله أعلم بما لبثوا ربيتو هنگ إسان قدسا كيسة أن بيغة نما براتي متي جئين إساتو هنگ إسان تا أن نوهمه له غيب السماوات والأرض بكمسي دچئي سمئي أما اللي وان إسان لمان كيس جرو كالربي تجئين أبصر به مالومات ربي أكدت وأقرسيس أكنا جتون ربين كان واهند أرجو كان واتك إسرى هن أكن نجتشو وأسمع أما اللي مالومات أكدت إسا أجيسس أكنا جتون ربين كان أكان وأجيو كان واتك واتك إسرى هن أكن نجتشو ما لهم من دونه من ولي وان أوممهن داف رب ملين نمن إسان قرقارو كان إسان فيدو كان وان إسان اتهاج من هند إسان فؤوم هنجر ولا يشرك في حكمه أحدا ربين وان فردي قد أكيستي وان أرقمسيس في وان أبمسيس كيستي نم تقل لأنهن قرقار صفته إني دريس واتكتهن هاجمني كان فكاتهن قبن درسين إبلا ما في ترباتمي سديتي سوداهن قل درسين إبلا ما في ترباتمي سيليس أو إسين سورا كهفي آية ديدمي تربرا قبضي هنگ آية شنتمي سديت ديمت جوز خلشنيس أو واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا

masnoo kaafirtichaa duraa balleessa. Kanaaf rabbiin akki je'e ja'alnaa li'ahadihimaa jannatayn, tokkoo isaanitiif masnoo lama goone, inni masnoo lama argate kaafirtichaa kan horii dhaalen bitate min acnaab masnoo inabaa wahafafnaahumaa binakhl masnoo inabaa lamaan muka timiraa muka timiraati itti naannessine wajacalnaa baynahumaa zar'a masnoo lamaan jidduu ooyiruu midhaanii goone kilta aljannatayni aatat ukulahaa masnoon lachuu akka gaari itti midhaan dhalte ukula jechuun firii jechu'u walam tadlim minhu shay'aa waa takka duraan ir'ifne wafajjarnaa khilaalahumaa nahara masnoo san keessa laga olii gad yaafne wakaana lahu samar masnoo sanii wajji horii biraa guddaa qaba horii heddu'uun samar ni je'anii فقال لصاحبه دوب كافرتك مؤمن تتشان أكجئه وهو يحاوره إساء التدادة أنا أكثر منك مالا أنات سر هريه الدوك أبا وأعز نفرا أنات سر نمه الدمات ودخل جنته دوب مؤمن تتشهرك أبيه masnoo isaatin seenee wahuwa zaalimun linafsihi isaa rabbitti kafaree if miidhe masnoo keessan deemee mukaa fi midhaani fi laga isii keessa yaa'u garsiisee qaala maa adhunnu an tabiida haadhihi abadaa wanni kaafirtichi je'e masnoon tun abaduma ندمتي هياد وما أظن الساعة قائمة قياما وان أبت هنسي ولئن رددت إلى ربي يوم قياما أبت غر ربي خياد فم أكأتي يادت لأجدن خيرا منها منقلبا بكن أقسنت وان هري أمك أبو الرجال أرقد جئين قال له صاحبه وهو يحاوره دوبة جال إساء كمؤمنا أكجئين إساء اتهاسو أكفرت بالذي خلقك من تراب سربي بي إرى سئوم أباك آدم بي إرى أومؤون ثم من نطفة كان إيغسي بشان إيرا الأرى سئومة ثم سواك رجلا كان إيغسي سقوته إيرا سقوت إسانت كفرته قياما هنآبت جتا لكن هو الله ربي هاتيو أن وننجئ إني ربي خيا ولا أشرك بربي أحدا الربي خيتي نم تكو هنك اتأسو اتنكفرو قياما هن افتو جئي اكاتي قياما هن تابت جتي كفرتت ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله هقا جنتك سنتي جمدسا مالف وان ربين فئن تاتي yoo rabbiin nama qunnamsiise malee waa takka tayuun hin dandayamu hin ji'in maa rabbiif galata hin galchin je'een nabi Muhammad nageenyi isaan irratti haa jiraatu akki je'e namni rabbiin warra horii ilmoo kennee fi

خبئي ملي يابي ملي كان هرئي في إلمان إثم برنجر بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا واني ربين ورأيغ دوني هنكافمن جئو ترين جئو واني سيتا أكا كافمتني بك اتوالجيسا أبدو ما إسني هنقل من إسن هن أين ووضع الكتاب قاف كتاب ندلدان نما كيست كتبمت كايما نمر في دم فترى المجرمين مشفقين مما فيه قافس ورج أبو دلقي كنين وان كتاب دلقا إساني سنكيست أرغنتك كيس جرو صداتا أغرت ويقولون يا ويلتنا ونهقا وان كتاب كيس جرو أرغن جأن يا بديتين كان ون همتو نتي الدنيا أردت دلين نتي في الد ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما لكتابن أكنا كان دليت إكو أو قدو نتدلين كتبوا مليهن إيفن ووجدوا ما عملوا حاضرا دوب نمو وان دلقي خيري تيو شري تيو هند كان كتابة كيستي كتبمي أرج إفبرتي كان رقاء التنبربان ولا يظلم ربك أحدا ربين كي نمت كلهم ميدو دلي إنهن دلقنيف إسا كتاتي غاري إني دلق درا إرئسي نمهم ميدو وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قاف ملائكة آدميف سجودا جنة أججن دبتل فسجدوا إلا إبليس دوبا ملائكا هندي سجود إبليس ملي سجود خبجآ تكا سجود آدمي خبجآ كالرب في إبادة سجودا جتشو شيطان تكا إبليس نيا يوكا ياد آدم خبجؤوت تكا رب إباد لئين هن سجودن كان من الجن إبليس جن إرى تيوتر ففسق عن أمر ربه دوب سجود ددؤون أمر رب الرى تكايو كرى رب الرى به أفتتخذونه وذريته دوب سئس إلمان آدم إبليس في إلمان إسا جني أولياء من دوني نا أجتت أولياء يوكا آنا قدتني دبيتي يتيفتني تأساد أجيسني وهم لكم عدو ودو إبليس في إلمان إساء شياطين دين كيسا كان هقا هند ميت أمتيسني ديما تينو بئس للظالمين بدلا بكى رب إبادا شيطان إباد ورثا دلقرا وافكته بكى ربي شيطان إباد فكي ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض إبليس في إلمان إسا أوما دتشئي في سمئي هنجرسيفنه تكا بكسن إسان هنفن ولا خلق أنفسهم هج أن قري إساني أوم قري إساني فدي هنجر سيفن إسان وانمن أكا إسن أومت أوم أكا من رب قد أتني إبادا إبليس في إلمان إساجني

إنا جعلنا على قلوبهم نتي قلبي إسان الرخين يجر أكنة أن يفقهوه أداد قرآن بيخ الرائسان روويته وفي آذانهم وقرا قر رئيساني كيس ألفنا وأغيور أو خيني حق أن أغير وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا جركنا يوكراك أجيل لأت إسان يامت أبدما هنك أجيلا وانتي قلبي في قر رئيساني شفني warri qajeelloo eehamu warra rabbiin qalbii isaanii bane ammoo jarri kun akka hor'iiti hin qajeelan warabbuka alghafuuru dhurrahma rabbiin kee kan gabrootaf araaramu isaan itti balleessu wajji ammallee rabbiin kee kan waan uumeef rahmata godhu لو يؤاخذهم بما كسبوا ودو ربين دلي قبروت تن إسا دلغنيف كان إسا يكتئ لعجل لهم العذاب سلا الدنيا تنرت بلا إسا نتبوسي لفر إسا فتا بل لهم موعد هاتيو ربين بك إت إسان كتات إساني قئجرا أكنان هن ليسو كان هنكت آتم لن يجدوا من دونه موئلا إسان بك اتكت آتم أوتا أملي بك براهن أرجتا بكت اتات إسان تيف ربين قلئ كان إسان إرامقوهن دن ديني قيات إيام آتي وتلك القرى بيوت ور در دبري كان أك ور إرام ور إرم جأمو أهلكناهم لما ظلموا ور بيوت سني إسان بدني جلنان بلا اتبوفن الدنيا متنرت لفر إسان فن إيه وجعلنا لمهلكهم موعدا ويتي إسا كيس عذاب إسانت بوفن إساني قوني دوبا ور ربتي امنو ديده سنين غرفمني جلنا الراهن دي باني واذ قال موسى لفتاه قافنا بموسى الم امران دردرتش اسات جئ دبته واني اني دردرتش اسا سنين كان يوشع جئنين جئ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين هنغن بك بهر لمان اتوال قيو قيو أديم سرى قد هنتاء جئين بهر لمان سن بهر فارسي في بهر رومي بكين إن اتوال قيو بك تنجا جئمت تنبي مغربي جأغرين أو أمضي حقبا تكا زمن يوكا برد إيرا ديمت يوفقات حقبا جتشون برا أفرتما فلما بلغ مجمع بينهما دوبا هقا بك بهر لمان اتوالقايو قيان إسافي يوشع تقاب الداتك جلتها أني هربافتني كأن إيقواتك أرفني نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا قرت أمي إساني تن إرانياتني إرجئت كيس كاية تن إرجئت كيس باتي بهر سنتي بهر karaa ta'ee fi karaan isiin deemte akka foodda'aa ta'e rabbiin bahara walitti deebi'uu takkaa walitti yaa'uu dhoowwee goggoysee karaan isiin deemte akkuma

beekumsa khop'aa kan namni biraa hin qabne kan waan dhufaa taa'uu isa beeysifne. Beekumsa akkasii rabbumarraa malee nama birarraa baruun hin mijjaayu. Wanni beekumsa akka rabbiin khadiirii kennee rabbirraa barataniin yoo waan inni itti ajaje dalaganii sodaa rabbii guutuutti qabaatanii gabrummaa dhuga'aa qabaatanii waan rabbiin jaalatu dalaguu heddummeeysan rabbumaa je'anii gaafas rabbiin beekumsa namni hin qabne if biraa namaa kenna hanga beekumsi sun ijaa gurra harkaa miila gabricharratti mul'atu takkatti hanga amrii rabbiitin malee waa takka hin dalayne takkatti duuba Khadir beekumsa akkanaati rabbiin kenneef kan nabi Muusa'aaf beekumsa biraa kenne karaa Jibriil itti ergee kitaaba Tawraat je'amu irratti buusee barsiisen duuba nabi Muusan beekumsa isatti beekumsa Khadir rabbirraa argate ida'atuu barbaade odoo nabi Muusan Khadiirirra caaluu waan Muusan nabiyyii ta'ee Khadir waliyyii ta'eef jecha duuba nabi Muusa'aa fi Yuushaa hoggaa if duuba deebi'an bakka dhaga'aa sanitti Khadiirii rabbiin akkasitti beekumsa ifiitin guddise isaa huccuu ifitti maree lafa dhagaa maddii ciisu nabi Muusan argee irratti salaammate huccuu fuularraa if fuudhee eenyu ati je'een jennaanin Muusaa banii Israa'iilii je'een jennaanin nabi Muusan akki je'een akkan an Muusaa banii Israa'iil ta'e maaltu si beeysise je'een jennaanin Khadir akki je'een rabbii sinatti ergeetu sinatti qajeelchetu na beeysise je'een. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا جنان النبي موسى يا جبرتش ربي أكا والرب سبرسي سراوان غاري جروتي يكيستي أجيل نبرسيفتو سجل ديمونا إيهمتا جئين قال إنك لن تستطيع معي صبرا جنان obsitee na wajji deemuu hin dandeessu dalagaa shari'aa ta'e hin gaxxamne narraa gartaa an rabbiin beekumsa siin kennin naa kenne atis beekumsa naan kennin sii kenne an waanan itti ajajamen qabaa atis waan biraa kan itti ajajamte qabdaa ati na wajji deemuu hin dandeessu je'een wakayfa tasbiru calaa maa lam tuxit bihi qubra silaamee akkamiin waan yoo laalte hamtuu tayuu agartu tan keessa isi'ii hin beyne kan waan dhufaa taa'u kanin an sanii je'ee waanan dalaguuf hin beyne akkamiin qeebalta takka fudhatta je'een qaala satajidunii inshaa allahu saabiran walaa acsii laka amra jennaanin nabi Muusan hin sodaatin yoo rabbi je'e anaa obsa qabu kan dalagaate takkallee hin dinne na argu'uu jiraatta je'een. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء جنان هياغا يودد نجل ديمت واتك وانا أندل قرى ننقافة مالف وان كان دليد جت حتى أحدث لك منه ذكرى هنقن أن وانا أندل قيف سيهمت أكنت خضير نبي موسى بالما سينسيسي نبي موسى إيبالي أدمن نما وبرتو نما إسا برسيس أغيؤو فانطلقا دوب إيغا أكستي والتيني كأنيتي أرقر بحرر ياؤو جلقبا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها هنگا إساني ياؤو سفينان أغرته مالك آمال اتي يابا چيفتتي دوبا هقا يابا تن خضير خائتما قطوفو الاتي سفينة سنرى مخبشان سينو دوو بوك إسي أوري هقا سن نبي موسى هجو إسات بكسا شفه قال أخرقتها لتغرق أهلها أكجئين ورس فينا تنيابت بهرت فتؤوف سفينا أرته لقد جئت شيئا إمرا رجمان بل ليس قدو دليد حق أنما ور بلاشت نيابت شيث درا أرؤون قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا جنان خضير نبي موسى آن أكجئ دران وان أندلب فؤتي أبسو هندن ديس سينهن جنة جئين قال لا تؤاخذني بما نسيت جنان النبي موسى أكجئين بالمن سيسين إران فتديتا وان أتدلي ديس هركتك أبي وانا إران فتديجت ننك أبن نيك ولا ترهقني من أمري عسرا ركونا بأتشيس دبين التججبيست أكنجتشون إساء إيفمنا قدي دبينا لافس جتشو فانطلقا دوب إيغا سفين أراب أني أمن اتففا حتى إذا لقيا غلاما هنغا هقا أدويا أنو مجآتك كان تكاهن سالفة تكايوهم بلغن بريدا جول وجه تبأت أرغني فقتله خضير مجاسا أبي أجيستي مرملكات قال نبي موسى هقا إسا قرباء أجيس أرغو والنجئين أقتلت نفسا زكية سلبو دليهن أبن أجيفتي بغير نفس كان إسين لبون ما أجيفته سنيجتش أتئسيهن أجيث لبوق القلو تكاهن سالفة تكاهن بلغن لقد جئت شيئا نكرا لقمان دليوكا شبو قدو شريعان إنكارتو يوكا ضد دلي دجئين قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا جنان خضير أكجئين يا موسى أتي ناوج أبستي ديمو هندن ديسو سينهن جنة مالف وانك قافت قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني جنان النبي موسى والنجئين يون تنبودة وثقافة سجل ديمو نتن إيثن قد بلغت من لدني عذرا أقمان عذري يوكا ديفما هون قناقيس أما إيغو إف جلان أوغوف خراك أبدا جئين فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية دوبة خدير في نبي موسى أدويا أنو قند أنطاكيا جاء متوكو رفني استطعما أهلها ور قند سنر إثان خيس ميسو بربادا نيات في لغاتي إثاني خنني بلشني فأبوا أن يضيفوهما دوب ورغندسني إثان خيسميسو ددن نيات الليكن أوف ددن فوجدا فيها جدارا خدير في موسى غندسا كيستي آب منات أرغن يريد أن ينقض آب منا كان جيقو ديم تكافت فأقامه دوب خدير آبسا هركان تكي تكا أتبا جلت آبي تكا ديجي جاري أكا دورتي ديبس قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا نبي موسى سن أقران أكي خدير جئي أضافيتي مؤيا آب خنا أكدت جار أرتف أتا جئين وان إسان ننكي سمي سنيف نتي نياتت أكان هاجم أوج قال هذا فراق بيني وبينك جنان خضير نبي موسى آن أكي جئي ويتينا في أتي الدبانو أما أكا أتو تناندرة أكا أتو غافا مجآ أجيس يون أما إيقواسي غافت دي سيوجي ديم أتي نن إيسن جت سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا هاتيو أدو الدنبان أدو الدنبان تفسير يوكا هيكا وان ان دلغي تن ارتي افسو دل ابدهند سي كن اوتاء شاكاسي اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر امو سفينة ان شافسي تن نمخ ان هيي بهركيسة إسي أن دلغت تي رزقي برباد التوتي تن أبا إسان الرات آلا فأردت أن أعيبها دوبة إسي أبسؤ إسي ففيسؤ فده أكا موتيش رورسان تكو إسان دراهم فؤن وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا مالف فول إساني درة موتي سفينة فيات أبدهن دفرأتو تجرة كان كرأت إيجي درقئين أبي فرأتو وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين أمو قربانا أجيسسون هذا أبان إساء ور رب التأمن كان إلم إساني كان أكان جالة فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا دوبا ونسو داني جاللت إساء كرا رب الراء إسان بافته كفرسيسو ور ربين قربان سن كافر أبدما هن أمن نتيو دبر سيف فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه دوبا سببا إس أجيس أوتين ربين إلمو براتا إلمسن الرجالت بك إسا إساني كنو فيني زكاة وأقرب رحمة إلمو قمة لا تفي قمة هذا أبقى رحمة قد أؤتي أكان إياتو دوب ربين إنت لنبي هيرمتي نبي ألتي إساني كنة بك قرباسني وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة أمور أبن مناك ننجار كان جولي لماتا أبان الرادؤيت قندسا كيست وكان تحته كنز لهما آبسا جلت هري قدآت زكيا في ميتر أول ميجرة وكان أبوهما صالحا أبان إسال لماني نمغاري رب صدات تيوتره فأراد ربك أن يبلغ أشدهما دوب ربينك أكا جولنتن قدت بك جيس ويستخرج كنزهما هري إساني بافت فئ تناف ربين آب سنجار أت نأجج رحمة من ربك ربينك إساني رحمة قد أوجج وان أبان إساني نمغاري تيف وما فعلته عن أمري وان اندلقسا خكس فينا أرؤو مجآ الجيسؤو آب جارؤوسا إفبرا كاسيهن دليني أجج ربيتنا دلقي ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا وننسيهم كن تكاسن تفسير وان أتي إردت أبسودة أبدي أدودا أنسين أديس نهركتك أبديتي نبي محمد نجيني إسان إردت هاجراتو نبي موسى أدو أبسي وجديمي سلا وان هدو خدير الرا نوباسة جأن درسين إبلا ما في سد تميسو الأهنغن درسي تنان جوزن خلاش نفع أما درسي إبلا ما في سد تميتو كفع إسين سورة كهفي آية سد تميس دير راك أبدي هنغ آية إبا في خلان اتديمتي جوز خلاج هفع إسي تنان جوزن خلاج هفع جل كبما ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا

فارسي في روم موي قل سأتلو عليكم منه ذكرا إسايوكا أدو إسا إسنر تنك أرأجئين إنا مكنا له في الأرض نتي دچيتنا كيستي إساف مجيسن أكا فئت كيس ديمو إسئرت مويو إساف لاففنجر وآتيناه من كل شيء سببا وان إن اتهاج مهندت كرا إسابن تكايو سببا اتنجيو إساف كنن بكم سافي دنديتي وموتمان اتهاجمت هند إساف لاففني هنگ بيا يا مويتي إني ورى الدنيا تنا موي أفرن الراتوكو أكا وديفمتي الدنيا تنا ولي قل إسئين نما أفرت موي أفرن لما مؤمنا لما كافرا مؤمن لمان نبي سليمان في ذو القرنين كافر لمان نمروز في بختن الصري ربين ذو القرنين سبباهن دلافس فأتبع سببا دوب ذو القرنين سببا يوكا كرا ربين إسالافس كبته قمت يا ديمي حتى إذا بلغ مغرب الشمس هنقه قا بك أدون سينتو قيو وجدها تغرب في عين حمئة أدو تأجبشان إسئي بردد قراتش كيس جرسين تأرغت إني أدو إجبشاني سين تأرغون أكا إجبت إساف ملأت وان دتشيك أرقر بهر قم أتشآن جرتو هن أرجنيف أدون هجا بهارا سينتو تكايو بهارا قبآن لتو أكما وان بهارا كيسا سينتو تي اتفاكا تمالي أدون دتش إرقود أو إجابشاني سينن هم مجايو ووجد عندها قوما بك أدون سينتون إجسام برتي ذو القرنين أمة كافرة كان مقالا قدوك أركار بهر جرتو كيس جرو أرجي قلنا يا ذا القرنين هقس ذو القرنين أكي جنة يا ذا القرنين إما أن تعذب أمتكنا أجيفتي لفر إسان فتو وإما أن تتخذ فيهم حسنا تكا تولى إساني أولتي إسان أجيسو ريفتي بوجتي تولان إيمانت إسان إيام أرى تنفيت دلق جنين قال أما من ظلم جنان ذو القرنين أكجئ أمو نما كفر فسوف نعذبه أجيس أوف جيراننا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا إيجسي آخر أكت قال ربي إساتي ديفما ربين عذاب جبآن إسكتات أوف تاء وأما من آمن وعمل صالحا أمو نما إسان الرا أمني وان غاريد لغي فله جزاء الحسنى قلت غاري رب الرا أرغتا سن جنتا وسنقول له من أمرنا يسرا نمت لسن واللافتو إسان جنة وهيو الدنيا تنرتي إساف لاففنا وان إساتي هن ألفانتي إسا أججؤون ثم أتبع سببا أمس إيغسي ذو القرنين كرا نتي إسا لاففن أبتي garabaya deemu jalqabe ashkara isa kan warra dhiyarra jaare wajj hatta idha balagha matla'a shams hanga hogga bakka adun baatun gayu wajadaha tatlu'u ala qawm adu ummata tokko kan dura durso isaanitti baatu argutti lam naj'al lahum min duniha sitra kanneen nuti waan adu irraa isaan dayu hin godhiniif waan akka uffataati fi jaarmaya mukaa hin qabne waan dachiin isaanii laaftuu irratti waa jaaruu hin taane taateef isaan waan aduun jirtuun dachii keessaa hin bayan ammoo hoggaa isiin seente bayaniiti waan jiraataniin dalagatan isaan qullaa yaa'an isaan waan aduun bilcheessiteen jiraatan maqaan isaanii zunuuja je'ama kadhaalika dubbiin akka jenne وقد أحطنا بما لديه خبرا رجمان وانزل قرنين هركات أبو أشكرا في ميالولات في وان إني تيهند بكم سان ولنجين يجرا كان هم نئسات في حال إسا نملين من برا بيخوهن دندين ثم أتبع سببا أمس ذو القرنين خرابرا خنسدين سآ كان بيا يجدو إسا دبرسي غربتا بيجارة قرقدة إسا جيسو ديمي حتى إذا بلغ بين السدين هنغا هقا أدو ديمو غار لما كان لما بيا تركي جيرو غيوت وجد من دونهما غار لمانسا فول درتي أرجي قوما لا يكادون يفقهون قولا أمة دفي وان لغي بيك أتهن ديان وان أفان إسانيهن تينيف قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض دوب أمنس أكجئ يا ذا القرنين أمن يأجوج في مأجوج جأمو كنين قار لمان كان دوب جرا هقا أتشينت أسبيا بلا نتبوسا وان نتك أبن فلتنيتي لفبلسني فهل نجعل لك خرجا هريسي كننو على أن تجعل بيننا وبينهم سدا أكا كارنو في إسان جدو جرتتنا نرى اتجفت أكا نتأس بيوهن دن دينيت جأنين قال ما مكنني فيه ربي خير جنان وربين نبت آسي آنجاك ستي ناكنيتو موتم آفي وامبرالئين هريئس ناكنتنر شالا دلّي تكايو جوغولن جارئس نرى اتشوفا فأعينوني بقوة هاتيو همنان نغرغارا وانن ان اسنر بربادن نبرت ابتا هرئيمتي اجعل بينكم وبينهم ردما اسني في اسان جد اتن دو جبدو قد اتوني زبر الحديد تنافجتش سبيل ممرا هنگت أغا وهن جارني قد أغا نافدا جئيني فدني في جاري سبيل جدو قران في خسل خاي حتى إذا ساوى بين الصدفين هنده قا جارميا كارسني قلقاسي قلقيرسي قار لمان اتأسوتي دوبا بوفا آفي إبدا اتكاي قال انفخوا اتبوفا جئيني اتبوفا حتى إذا جعله نارا هقا سبيل وللرتول قار لمان اتأس كان مكافي إلى جد التقور مكافي إلين أفوف آن اتبوباته ديمته أكا إبداته قال آتوني أفرغ عليه قطرا نحاس بيفمه ناكنا سبيل ديمته كانتا نكا جئي فدنيفي اتنكي نحاسني سبيل جدو سيني سبيل لسن أكا مراتكا تاي والجنين والتك أبتوكيس فما استطاعوا أن يظهروه يأجوج في مأجوج وان إني جارسا إرام بيوهن دن ديني ديرنا إساتفي مُجُجْآتُوا إِسَاتِفْ تَكَّى كَرَامَازُ الْقَرْنَيْنِ تِيفْ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا أَمَّسْ أُرَنِي خَيْسًا أَسْبَيُوهِنْ دَنْدَيْنِ جَبَيْنَ فِي فُرْدِنَ إِسَاتِفْ تَكَّى كَرَامَازُ الْقَرْنَيْنِ تِيفْ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي دُوبَ ذُو الْقَرْنَيْنِ جَارِي فِتْئِي أكي جئي جارمينكن نعما ربين دبروتن إسات أنا نيته كان سببا إسات بلا أمة سنيجلا دبروتن إسان نغايا باس أكا هديث كيستي نبرا نو أديفم جرس جارميكنا جيس أوف قياهند اتبوبين دوبا نمجد ليسيس قلقل هقاق برو قطني إفرا قلا جآن كان يورب جئهن جن دوبا برما هقاق اتدابئن بككالي قطن تن قوتمتي هنگ دردران جبات ارگن اسان اکنمت جراتن هنگ گویان قیام آ دیاتو دوبا گافس نمچ اسان دلائسیسو حقا اسان قطعا اولنی گلگلی گئے برو قطنی یو رب جئے افر را گلا جئانی دوبا هقا برما ديبئن بكما كالي اتئيسا نتي أرغن بكين إسان كالي قطن هنقوني وان يورب جئ جئنيف دوبا أچرا قن اتففني هتاسا أرني بيان تنافز القرنين أكجئ فإذا جاء وعد ربي دوبا قافك يا من إياتي بالمن ربي أفه جارميسا جعله دكا جيساتي دكئين والكتئسة أفيتي أكوان هنجري قلع وكان وعد ربي حقا بالمن ربي كان هقاك إياماً إياتي أتشين إسام باسجئي سيني حقا

إسان الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ور دلقان إساني بد الدنيا خيست وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كان إسان دلقات هين نتلچنا سواب إردت أرقنا يادا إسان ور خرا شرئات ملئ وان دلقهن دلق أولئك الذين كفروا بآيات ربهم إسان ور آية ربي قرآن أما اللي معجزاتكم ربي بيسفت قبلوا ديدي اتكفره تكا خجف سيس ولقائه أما اللي إسان ور أرقى ربي اتكفره كان أبري إيكاف مني حساب مني قلت تكاك إتآت مدتو لقوم سودي دي فحبطت أعمالهم دوب دلقان إساني قجارين دلقان هندي درابد دي آخر أت وان شرطين دلقان فياتات لبم تيفجج سن ربي توكيتشتي أمنني آخران نقفتي يادني خران بمحمد كفيل الرتي ربي إبادؤ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ور ربي التكفريف قيابرو تكايوك إياماء جتي إسانيهن قونو ذلك ون دبن له كان dubbi warra kafaritti rarraatu kan akka dalagaan isaanii duraa badu'u gatii isaanii godhuu dhabu'u jazaa'uhum jahannam jazaan isaanii takka jazaa isaanii tiitu ibidda jahannami bimaa kafaruu wattakhadhuu aayaatii wa rusulii huzwa waan natti kafaranii aayata khiyyaa fi ergamoota خيا تك سنيف تكايو خجب سي سنيف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ور رب التأمني وان قاري دلق شريآن بمحمد الرت ديمي كانت لهم جنات الفردوس نزلا بكين والأكا جنتا جرت تن إِلَّا الْآنْتُ بَكَ إِسَانْ آخِرْ أَتِّ قُبَتَنِي خَيْسُمَّ فَمَنِينِ خَالِدِينَ فِيهَا كَنْ زَلَالَمِي أَنَنِي أَنِينْ لَا يَبَغُونَ عَنْهَا حِوَلَا كَنْ جَنَّةَ سَنِرَّا قُدَانُ هِمْ فَيْنِ تَكَّايُ هِمْ بَرْبَانِ يوكا إرابا فمو تكا إرابا فمناه صداني قل لو كان البحر مدادا أرمس الأقايون أكجدت بشان بحر أدود بيتتي ونمكتي ألمتاتي لكلمات ربي جج ربي كيا فردي إسا وان إني أومي كان أجائبا كتبدي تكا كتبي لنفد البحر سلا بحر نئمة قبل أن تنفد كلمات ربي كان جج ربي كيا هن أمن ودو جج ربي كيا هن أمن أم ولو جئنا بمثله مددا ودو بحر أك إساء إداني كتبلئ دبين ربي هن أمت وان جج ربي هونغن أبنف جج قل إنما أنا بشر مثلكم أرم كفارا كنسخج بسيس أكجت أن نمم أكثي سنيتي يوحى إلي هاتيو ربين برموتا إسنين كننا كنن إسنتي جيس أتنا أججي أنما إلهكم إله واحد ونن إسنين جئوا ربين كيسا ربي توكت لميسا هنك أب ذات في صفا في دلقا كيستي فكاتا هنك أبني ربين ذاتا توكتايون نمني ذات أكا ذات إساك أبو هنجر جتشو صفان توكتايون نمني صفا أكا صفا إساك أبو هنجر جتشو دلقا أن توكتايون نمني دلقا أكا دلقا ربيك أبو كوا أرقم سيسي وأبم سيسو هنجر جتشو فمن كان يرجو لقاء ربه دوبا نمن ربي إسا أومي أرقوف كان سواب إسا خجيليك إتآت إسا صداتو فليعمل عملا صالحا دلقا غاري ها دلقو شرطي دلقات في أركان يوكا هير دلقا إيقته ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عبادة ربي إسا كيستي واتك هن إذا إن دلقا نما قرسيفة أوف هن دلقين نمني فولنا ما درت صلاة تلشي صلاة نمني هان أرق أوف جتش نمني كن عبادة ربتي نما إذا إيه عبادة ربتي نما إذا أجأما دلقان إساء الرانك إبلمتو درسين أديسا قرآنا تن إبلما في سدي تميت قفا آهنغن